تأصيل للمسألة. أصل المسألة عندي سهم الأول 3 والثاني 6 والثالث 6، هنا تماثل، يبقى إذا يكفيني واحد عن الاثنين، 3 و6 إيش؟ تداخل، يبقى يكفيني الأصغر، الأصغر يكون خطأ فاحش، يكفيني الأكبر عند التداخل، أحسنتم. يبقى إذا أصل المسألة 6، هذه أول شيء. طيب هات أسهم الأب، الأب سهمه 1، سهم الأم 1، سهم البنات 4، وانظر في التوزيع هل سيكون في كسر ولا الأمر صحيح؟ ها في كسر، 4 و5 وزع، تستطيع؟ لا. يبقى إذن ماذا تفعل؟ ننظر في العلاقة بينهما للتصحيح. علاقة تماثل خطأ، علاقة تداخل خطأ، علاقة تباين، إذن لا هي تماثل ولا هي تداخل ولا هي توافق، لكنها الأخيرة وهي تباين، والتباين هنا 4 و5. في التباين إيش أفعل؟ أطرح الأول وأخذ الثاني. خطأ خطأ خطأ فاحش، إيش أفعل؟ أضرب عدد الرؤوس 3. أحسنتم. يبقى إذا 4 و5 بكام؟ ب20. الله أكبر، هذا صحيح؟ هذا خطأ، خطأ فاحش أيضا. ها كيف التأصيل؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة، يبقى إذا هيبقى 6 في 5، أصل المسألة إلى 30. ماذا أفعل؟ ضربت في أصل المسألة، أنزل على الورثة أضرب. يبقى التصحيح هنا الأب كام؟ 5، الأم 5، البنات 20. توزع ولا ما توزع؟ صحيح ولا لا؟ يبقى المسألة كده بفضل صححت وأصل المسألة 30. تعالى هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية عندك مليني، الخطوة الثانية هذه دي اسمها الخطوة الأولى للحل. خطوة ثانية، خطوة ثانية استخراج قيمة السهم. طيب كيف؟ ها انظر إلى التركة التي تركها الرجل كم؟ 100,000. الأول هنا نقول استخراج قيمة السهم 100,000 تقسيم، ها تقسيم أصل المسألة الجديد هو آخر أصل المسألة كم؟ 30. بكم؟ 10,000 على 3 يا عم اقسم 10 على 3 فيها بس 3,000. لا كسر ايه، تسكت بقى خالص، اسكت خالص. كم يا أستاذ؟ 4,000. لا مش ممكن. ها استنى بس، استنى. طيب اصبر اصبر الله يكرمك. ها رجعنا مرة ثانية. هي ما كانتش لا ما كانتش 100,000. احنا لا خليها اول مسجنا يا ترى، احنا هنموت الرجل وكمان نضيع. هي كانت 600,000. 600,000 خطأ منك او مني؟ هو 600,000 شيء من كتاب يعني مش مني، يبقى من عينك اكتب. هي 600,000. ها خلاص اهي، شو ايش افعل فيك انا؟ اي بقى 6، هي 600,000. هيبقى الفاضل كام؟ 200,000 ولا ماشي؟ ما في محايا عندكم؟ الباقي كام؟ 20,000. 2000 يا ابني يا حبيبي، شوف هما كام صفر، 1 2 3 4 5. طيب اضرب بقى اقسم. 60,000 هم، 60,000 مش 600,000، 60,000. يبقى هو ترك 60,000، هيبقى كم؟ جيد، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هذا استخراج قيمة السهم. الخطوة الثالثة ها استخراج أنصبة الورث. يبقى نصيب كل واحد نصيب الأب كم؟ اضرب خطوة خطوة ما مش نتيجة عشان الإخوة تعرف كيف الخطوات. يبقى كم؟ 5 في إيش؟ في 2000 جيد. نصيب الأم 5 في 2000 نصيب البنات كم؟ 20 في 2000 صحيح؟ نصيب على 5 من الموزة بعد ذلك يبقى 5 في 2000 ب10 صح؟ والأم 10 في 3 البنات 1 2 3 4 40 ألف طبعا 5 يبقى كل واحد 8 فبهذا نكون قد وزعنا التركة وبقسمة العدل. فيها صعوبة هذه؟ فيها أي وعورة؟ هذه قسمة التركة. اكتب ثاني المسألة الثانية. أنا مش فيكم تطبيقا عمليا في الأمثلة لأن الاختبار سيكون اختبارا ومفيش درس حتى فيهم اختبار المواريث. نعم المسائل هتكون كثيرة أنا تشمل كل المواريث. هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله مش إرجاء. إحنا مش مرجاء هنا الحمد لله. نحن الشيخ لسه كان بيشرح أهل السنة والجماعة هتودونا المرجاء ليما توفي مات عنه. مات عنه دعك من نعم مات عن 8 بنات وأم وأب مات عن 8 بنات وأم وأب وترك 72 ألف جنيه يا عم مش هي هي الله يكرمك خلاص يعني طب ما فيش أمثلة انت يعني كنتم بتضربوا دماغكم في الحيط ودلوقتي خلاص بلغتم من الإتقان بمكان بشوف مش ممكن النوع البشري عجب والله العظيم يعني يا خلا طيب تعالى قم بحلها تعالى تعالى بيدك تعالى تفضل لا والله لا يعفيك تفضل ما في تعال يلا رتبها مرتبة تدريبا عمليا حتى ايش تستطيع ان تختبر حاضر لا جيد ما تخاف امثله كثيرة مات عن 8 بنات وام واب رتبها الاب اولا ثم الام ثم البنات الثمانية جيد 3 أصفار مع 72 يا ما خلصت ما مش اختراع لا ها الاب يعرف يا ابني انت بتتكلم لا الاب له سدس وبعدين لا وين اصلا المساله والام السدس وثمان بنات 2 على 3 نعم 6 جيد ايش هتفعل بقى هنا هو انا مطلعك بقى عشان تحلها ومش هتحلها ياتي الاخ المفتي يبين لنا كيف هيحلها ومش هيحلها ايضا فاهم هو ده النوع البشري اتفضل مش قلت هي مثلها حلها علي صوتك الله يكرمك عشان نسمع بك كده في بينا في 8 بنات يرثوا 4 ما ينفعش القسم هيحصل بينهم في بينهم تداخل عند التداخل باخد هي شيخنا 8 هي كبير يخش تحت الصغير يبقى اخد 8 انت اجبت في حل التوريث كده اجبت في المساله الثانيه لتسرعك شوف تعالى مفتي عقابك ان شاء الله مضاعف لا من عندك تعال تعال تعال الله يهديك يعني أنا بدي الآن أن أرى وضوحا ساطعا في السماء في الحلول. طبعا الأب يأخذ الأخ أخطأ، الأب يأخذ تسع أعطى السدس، فأنا اللي أخطأت آسف، لا لا هو صحيح كده، ما تخاف ما تخاف. طيب والأم لها سدس لوجود فرع الوارث، أحسنت. البنت ثمان بنات السدسان، الآن الأسهم مع عدد الرؤوس، لا يعني المسألة لا تنقسم، لابد هيكون في كسر، ومن أصل الفرائض أنت إيش لا كسر عندي، صحيح؟ ائتنا بها الآن، ماذا تفعل؟ بينهما تباين خطأ، بينهما تماثل خطأ، بينهما توافق خطأ، بينهما تداخل بهاك. صبري أسكت عشان أنت بتتوانى، والتواني سأتي أرجع عليك أيضا. ده التداخل، ده التداخل. أرأيت؟ أرأيت يا أستاذ مفتي؟ هي مثل الذي مضت؟ لا والله. هات يا أستاذ تاخذ الكبير، يبقى إيش تفعل في الكبير؟ تيجي تعال ثمانية، خلاص خليك عندك ثمانية ستة بكام؟ ثمانية ستة ثمانية ثمانية وأربعين، يبقى أصل المسألة كام؟ 48. ما ضرب في أصل المسألة يضرب، ها؟ خطأ خطأ، خطأوك خطأوك، إيش نفعل؟ خطأوك، وما أدري هم الخطأ ولا أنت اللي خطأ، سنرى الآن عند الحل. ها كيف أوفق الأول في الثاني؟ ها لا، انت الان نظرك مش بيبقى نظر لاصل المساله وعدد الرؤوس، انت نظرك لايش؟ ها لعدد الرؤوس مع السهم، علاقه عدد الرؤوس مع السهم 48. ده صحيح. طيب 48 وتضرب في كام؟ ها ها 24. شوف أنت يعني سأضربك على رأسك. نعم ده صحيح، وأنت قلتها صح، بس أنت ما عرفتش تأتي بها. الوفق كم؟ الوفق هو اثنين مش أربعة. اللي أنت أتيت به فرضيا صحيح، نأخذ طالما في تداخل باخذ الوفق، لأن أصل التداخل توافق، أي في وفق فباخذه وبضربه في أصل المسألة. ورياضيا مع الفرائض تقسم الرؤوس على الأسهم، الناتج تضربه في أصل المسألة، يبقى 8 على 4 فيها الكام؟ 2. يبقى أصل المسألة هيكون كام؟ 6 2. هذا الحل بالنسبة للتداخل، فأنت أتيت به صحيح لكن ما لا لا لم تستطع أن تطبق. يبقى ده أصل المسألة، يبقى أسهم الأب 2، الأم 2، البنات 8. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم، يبقى واحد صحيح تنقسم، هذا أصل المسألة 12. الخطوة الثانية، هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية قيمة سهم. كيف نستخرج قيمة السهم؟ بالقسمة، قسمة مال التركة على على عدد رؤوس البنات. خطأ على إيش؟ على أصل المسألة، وأصل المسألة 12. سولة بالنتيجة 6000. الحمد لله أتينا بقيمة السهم. يبقى الخطوة الأخيرة، الخطوة الثالثة، وهي إيش؟ استخراج نصيب الورث. طيب نصيب الأب، نصيب الأب 6000 نفس الخطوات، فيه كم؟ 2. جيد. نصيب الأم نفس الأمر 6000 2. طيب نصيب البنات 6000 في كم؟ في 8. انتهى الموضوع. ها عملتها على 48، بس هتطلع بنفس النتيجة. نعم، لكن انت أصالة طالما وجدت التداخل ممكن تحلها بمسألة الوفق. فهم كيف بيأيسر عليك ان انت تقسم الرؤوس على السهم. طيب ممكن بس هيصعب عليك. نعم. لا لان انت بتصحح الان. حتى لو اخذت الكبير هياخد نفس الامر, لكن انت الان بتسهل على نفسك. هذا اكتب شيء. توفيت عن زوج واخ واب. توفيت عن زوج واخ واب وتركت 28 وثلاث اصفار 28000. اكتب اكتب انا سامليك وانت اكتب. اذا اب وزوج مش ام يا استاذ تحلم انت. لو في ام تكون المساله دي مساله ايه اسمها ايه؟ ايش العمريه هذه؟ طريد العقل. ايش العمريه؟ ايش اب وام احد الازواج مع اب وام ايش؟ ليش سميناها عمريه؟ همهمة الفصل ما ينفعش. همهمة الفصل لا تصلح. ماذا يا صياد؟ الأم في هذه الحالة هتخالف أصول المواريث ويكون نصيبها أكبر من نصيب. ماذا نفعل؟ نقول لا, يكون لها ثلث الباقي حتى يعني نوافق أصل المواريث. نعم أنا حملي الأب هيكون له ها الأب والأخ وإيش تاني؟ والزوج. فكان المفروض تقدم الزوج عشان هو لا يختلف في حال من الأحوال. رتب قدم الزوج ثم الأب ثم الأخ. أما الزوج فله النصف والأب له الباقي تعصيبا والأخ له التعزية والثناء. لا مفيش صدس. شوف اسمعني, لا تورثه بالفرض والتعصيب إلا إذا كان فرع الوارث إناث. إن كان ذكور انتهى الموضوع. المسألة كلها تعصيب بالنفس. طيب سيأخذ الباقي تعصيبا جيد والأخ طبعا سيأخذ العزاء مع الثناء وليس له شيء من التركة. يبقى هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية, هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استخراج قيمة السهم. كيف نستخرج قيمة السهم؟ نقول أولا أصل مسألة من اثنين. الزوج له واحد سهمه واحد والأب سهم واحد الباقي تعصيبا واحد انتهى. استخرج قيمة السهم. قيمة السهم الخطوة الثانية. جيد. الثالثة ائتي بالثالثة على طول. انت حلها يا شيخ. هتأتي بنصيب كل واحد واحد في 1400 والثاني واحد في 1400 وانتهى الموضوع. طب ما هي خلصت تكتبها وانتهى الموضوع. مش خلصت اكتب المسألة التي بعدها. مات عن أم وأب وزوج وابن ابن أم وأب وزوج وابن ابن. لو قلنا المسألة الأولى أنه يرث بالفرض والتعصيب هيتغير شكل المسألة. إيش هو؟ هتكون أصل المسألة ستة. مفهوم؟ لو أجبنا بها بهذا. طيب ترك ستة وثلاثين ألف. نعم اكتب. زوج تحته أب أو أم أب وابن ابن. مفيش عمرية يا أستاذ صح ولا في عمرية؟ ليش؟ أيوة في ابن ابن. طيب الزوج له إيش؟ له الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس، وابن الابن الباقي تعصيبا. أصل المسألة 6-4 بينهما توافق. إيش الوفق؟ وفق الستة كم؟ 2 ولا 3 يا إخوة الله؟ دي 3. يبقى وفق الأول في كامل الثاني صح؟ يبقى 12. أصل المسألة 12. الزوج أسهمه 3، الأم السدس سهمها 2، الأب 2، 4، الابن ابن الابن الباقي تعصيبه يكون كم؟ 5 ولا 4؟ ليش بس 4؟ 3 و2 و2 كم؟ 7. اه يبقى 5. جيد. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه 36,000. بكم؟ 3,000. احسنت. على 12 وزع بقى نصيب كل وارث. نصيب الزوج 3 في 3,000. جيد. الام نصيب الاب نفس الامر. نصيب ابن الابن 5 في 3,000. هذه نصيب الورث. عرفتم كيف تقسم التركة؟ خطوات كده انتهت. مثال اخير ونحل الاسئلة والاخوة تستعد للاختبارات. ها طيب. طيب ماشي صدق. هو رجل خاص انهى لك المسألة. خذ توفي يا رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. توفي رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب وترك 24,000. اكتب يا شيخ. زوج زوج اولا زوج زوج زوجة زوجة هو الذي مات. زوجة وبنت وبنت ابن بنت بنت ابن واب ورث. انت ورث. اه نعم انت. ويقبل التلقين من الكتب. الزوجة لها الربع. ليش كتبت الثمن الله يهديك؟ ليش كتبت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث فلها الثمن، والبنت لها السدس النصف. نعم لا لا لا تخطئ، لا نخطئك. احسنت. البنت النصف. بنت الابن ها النصف طبعا، دي نصيب البنات. نصيب البنات النصف يا اخوة. ما شاء الله ده الاتقان بمكان الحمد لله. نصيب البنات ثلثان كما ان نصيب الاخوات ثلثان. ولذلك الاخت الشقيقه مع الاخت الاب الفرد نصف للاخت الشقيقه والاخت الاب السدس تكمله الثلثين. جيد. نصيب الاب هنا نقول لا، هنا في فرع وارث بنت. ايش نفعل؟ سدس زائد ها الباقي تعصيبا، زائد الباقي تعصيبا. سدس زائد الباقي تعصيبا. سدس فردا والباقي تعصيبا. ما عجبتش لان هي اصلا ميراث البنات ثلثان، فاهم؟ فلما لم ينقضي ميراث البنات قلنا اذا تدخل هي السدس تكمله. نعم قلت ما نعم. ليش ما حجبت؟ لانها بنت واحده، فاهم كيف؟ وميراث البنات الثلثان، وبنت الابن بنت، مفهوم؟ فطالما لم تستوعب كل ميراث البنات فتدخل فتحظى بهذا الميراث. مفهوم؟ لو بنتين انتهى الموضوع تحجب بنت الابن. يلا ورث اصل المساله بنفس الخطوات. شيخ الان انت عندك 8 و2 و6 و6، السته الاولى دخلت مع السته الثانيه انتهى، الاثنين والثمانيه تداخل، خذ الاكبر الثمانيه، يبقى اذا بين الثمانيه والسته فيه تباين. فاذا كان خطا فاحش ايش الوفق؟ كيف ناتي بالوفق؟ كيف ناتي خطوات الاتيان بالوفق؟ امامه الفصل مش عايز واحد يرفع ايده فقط، لا الوفق كيف استخرجه؟ بطريقه سهله وهينه. نعم احسنت، كيف استخرج الوفق؟ العامل المشترك اولا الخطوه الاولى 8 و6، العامل المشترك بينهم 9، طيب 2 2 هو ده العامل المشترك. اذا العامل المشترك يقسم عليه الاول يعطيني وفقه، او يقسم عليه الثاني يعطيني وفقه، يبقى وفق الثمانية كام؟ 4، وفق الستة كام؟ 3. والاصل عندي في الوفق اضرب الوفق في كامل عدد الثانية اما الاول او الثاني. جيد، يبقى هنا 4 في 6 كام؟ 24. يبقى اصل المسألة 24. الخطة الثانية يأتي بسهام الورثة، الزوجة 3، الزوجة 3 لأن هي في 24، البنت 12، البنت بنت الابن 4، الجد الأب كم؟ 4، 4 وكم؟ 1، 1 باقي 4 4 8 12 20 23 1 1، يبقى الأب كم؟ 5، 5. في تصحيح؟ في تصحيح؟ إذا المسألة منتهية. هات الخطوة الثانية، استخرج قيمة السهم 24000، يبقى 24000 تقسيم 24 بواحد بس، ده يقتلوك يا أبو معاذ، بألف بألف. طيب هذه الثانية، الخطوة الثالثة آتي لكل نصيب إرث، يبقى نصيب الزوج كم؟ 3، 3 الزوجة أصلا 3 في 1000 وساعد 3، نصيب البنت لا لا لا اضرب عشان يعرف الخطوات كيف جاءت. جيد، نصيب بنت الابن 4 في 1000، بعده نصيب الأب 5 في 1000. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بنعمته، ونسأل الله الشكر، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير العميم، وأن يجعلنا نتعلم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قد انتهينا من المواريث قاطبة، يبقى فقط على العدة أن نبين مسألة التوافق في المناسخات الأسبوع القادم إن شاء الله قبل الاختبار، نبينها فقط لأننا ختمنا بذلك المواريث، والأسبوع القادم الاختبار. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق.